إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر أهل العلم لطائف في ذكر الموت، حتى أنهم عدوا ذلك من أثر الصالحين في مجالسهم. فقد ذكر الذهبي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه اشترط على جلسائه ثلاثا، قال: لا يجالسني أحد إلا إذا حقق ثلاث. أول هذه الثلاث: ألا تذكر الدنيا عنده أبدا، والثانية: ألا يغتاب أحد عنده أبدا، والثالثة: ألا يمزح أحد في مجلسه أبدا. فكانوا يتكلمون عن الموت وسكراته، والقبر وعظاته، والقيامة وأهوالها، حتى إذا انفضوا من مجلس عمر كانوا كأنما انفضوا عن جنازة، الكل يبكي ويخشع لله تبارك وتعالى. فهذا من أهم آثار ذكر الموت. ربما البعض الآن يتساءل: أليس الناس أحوج للتفاؤل؟ أليس الناس أحوج لمن يبشرهم بأن الدنيا عيش رغد، وأن الدنيا دار سعادة، وأن الخير قادم؟ وما علاقة هذا بذكر الموت؟ فإن ذكر الموت هو الذي يضع العبد على طريق الآخرة بصورة صحيحة، وهذا لا يكدر على الإنسان معيشته في الدنيا على الحقيقة، إنما لا تشغله الدنيا عن الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يكثر من ذكر الموت، بل في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد وصححه الألباني والحاكم وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. أكثروا من ذكر الموت، تخشى ذكر الموت لأنك تكرهه؟ نعم، الكل يكره الموت، حتى الصالحون يكرهون الموت؟ نعم، حتى الصالحون يكرهون الموت، لكن كرهك للموت لا يكون سببا أبدا لأن تتناساه وأن تتغافل عن الحقيقة الدائمة الثابتة أن الكل سيموت، وأن بعد الموت حساب، وأنك تحتاج أن تستعد وتتهيأ لهذا اللقاء. لقاء مع من؟ مع الله الواحد القهار. لقاء ثابت لا بد من كل عبد أن يقف أمام الله عز وجل ويسأل، يسأل عن الكبير والصغير، عن النقير والقطمير، يسأل عن كل شيء، حتى الرسل، حتى الأنبياء. نعم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سيسأل الله عز وجل الأقوام، وسيسأل الله عز وجل الأنبياء والرسل أمام الله عز وجل، الكل سيقف. فإذا كان هذا المشهد سيأتي حتما، فالعاقل هو الذي يتهيأ له. وأول الاستعداد للموت بأن تكون من أهل الفطنة للقاء، لأن العبد إذا تغافل عن أنه سيحاسب أمام ربه طغى في الدنيا وتجبر فيها، حتى والله لو كان فقيرا محتقرا بين الناس، فإن بعض الناس يتكبر بلا داعي. قد علمنا أن أهل الأموال يغرهم مالهم للتكبر، وأهل السلطان يغرهم سلطانهم للتكبر، ومع ذلك يعجب الله عز وجل كما في الحديث من عائل مستكبر، عائل فقير مسكين لكنه عنده داء الكبر لا يستطيع أن يتخلى عنه. لذلك إذا تهيأ العقل دائما بذكر الموت وما بعد الموت، نفى كل هذه الآفات من قلبه وتخلى عنها جميعا، لأنه يعلم أن مآله إلى تراب. الجميع بلا استثناء سيموت. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. في هذه الآية والله أمر عجيب، وكأن الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أفإن مت أنت وأنت خليلي وحبيبي وصفيي من خلقي، أفأبقي على هؤلاء الذين يعصون أمري؟ أفأبقي على سائر الناس وقد أمت أفضل من فيهم؟ أفإن مت فهم الخالدون. لذلك اعلم أنك والله مهما ظننت أن لك بقاء، اعلم أن هذا ظن واهم وأنك مغادر. فتهيأ للقاء الله، تهيأ بالأعمال الصالحات، تهيأ بالخيرات، فإن العبد إذا مات انقطع عمله وبقي أثره، فإن كان من عمل يجري عليه أجره بعد موته فهو، وإلا فصحيفته طويت كما هي، وبقي كل ما أحدث في الدنيا من خير أو شر. الكل سيحضر بأعماله أمام ربه تبارك وتعالى، وتكون الأعمال شاهدة على العبد، وتكون الأعمال شاهدة على العبد بين يدي الله. وكذلك يكون العبد بنفسه شهيدا على نفسه، حتى إذا أنكر كانت جوارحه هم الشهداء. وهذا إن شاء الله عز وجل نبينه بعد جلسة الاستراحة. أستغفر الله لكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد لربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. ثم أما بعد، ذكر الموت أمر يوقظ العبد من غفلته ويحيي موات قلبه، فإن الدنيا من طبعها أن تشعر العبد بأنه دائم خالد مستقر، هذه طبيعة في الدنيا، والنفس تهوى هذه الطبيعة، فإذا تلاقت النفس الأمارة بالسوء مع طبيعة الدنيا انسجما، فظن العبد أنه خالد. من الذي سيذهب هذه الأموال؟ من الذي سيذهب بالسلطان؟ من الذي سيذهب بالقوة؟ لكنه في أول اضطراب في ماله أو سلطانه أو صحته وقوته يتذكر الموت، أول اضطراب يخشى على نفسه ويرتجف، لكن طالما هذه النعم متوفرة فهو متغافل عن الموت. ثم فجأة يأتي القرار، قدر قدره الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلان سيموت في اللحظة الفلانية، انتهى الأمر ونزعت الروح. ولذلك كلما كان العبد منتبها لحقيقة الموت كان أكثر في مراقبته لربه، وكان أضعف في جرأته على الله عز وجل. ولذلك روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها دخلت في احتضار أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأول ما دخلت وجدته يحتضر، فقالت: لعمرك ما يغني الثراء على الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قال وهو على هيئته هذه: لا تقولي هذا، يعني لسنا من أرباب الشعر طالما عندنا القرآن، لا تقولي هذا، بل قولي: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا أبو بكر في لحظات احتضاره، قل إن الموت الذي تفرون، كلنا يفر من الموت، أول ما تستشعر مرضا تهرع إلى طبيب، لماذا؟ تفر من الموت، وهذا أمر مطلوب شرعي. نعم تفر، لكنه إذا قدر لا فرار، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هو أمر محتوم بدقة شديدة. فإذا كان الأمر كذلك فتهيأ لهذا اللقاء كما ذكرنا، واعلم أنك لن تستطيع أن تخدع أحدا أبدا فضلا عن ربك. في الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، ثم قال لأصحابه: هل تضارون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحاب؟ قلنا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليس في سحابة؟ قلنا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحد منهما، يعني كما أنكم لا تعجزون عن رؤية الشمس وليس ما يحجبها، ولا تعجزون عن رؤية القمر وليس ما يحجبه، فإنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس والقمر. فيلقى الله العبد فيقول الله عز وجل: أي فل، وهذا في اللغة يدعى الترخيم، يعني بلغتنا الدارجة كأسماء الدلع، لكنه ليس دائما على سبيل المزاح، هذا موقف شديد. أي فل، يعني يا فلان، أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. قال أي رب بلى. قال فأين شكرك هذا؟ وفي رواية فهل ظننت، يعني بعملك، أنك ملاقي؟ قال أي رب نسيت. فيقول الله عز وجل فاليوم أنساك كما نسيتني، فيؤمر به فيطرح في النار عافانا الله. ثم يأتي الآخر، أي فل، ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ قال أي رب بلى. قال فأين شكرك هذا، أو فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول أي رب نسيت. فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني، فيؤخذ ويطرح في النار. بالله عليك توقف مع هذه العبارة، هذه لا تقرأ سريعا، فيؤخذ فيطرح في النار. يا الله، فيطرح في النار، أمتخيل ما هي النار؟ ما هو عذاب الله عز وجل؟ ما هو عقابه لمن تكبر وتجبر عليه وظلم؟ يطرح في النار، النار التي في رؤيتها تكاد تميز من الغيظ، كأنها مغطاظة محترقة على الظالمين المتكبرين المتجبرين. يا الله. ثم يأتي هذا الذي كان بين الناس، يكسب قلب هذا بكلمة، ويخدع هذا بكلمة، ويحتال على هذا بكلمة، يظن أن الكلام سلاح ينفعه في الدنيا، يخدع أي أحد. فيسأله الله عز وجل نفس السؤال، أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فأين شكرك هذا، أو فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول أجل يا رب، ما تركت أمرا هو لك إلا فعلته. هو يظن أن الله يحتال عليه، كذاب، لكن يكذب على من؟ على اللطيف الخبير العليم الحكيم الذي لا تخفى عليه أسر الأسرار، كيف هذا؟ فيختم الله على فيه، فكأن فتحة فمه ليست موجودة أصلا. ثم يأمر جوارحه وجلده فينطقون. كل جارحة ارتكبت بها إثما تنطق شاهدة عليك. ثم يخلى بينه وبين جوارحه بعد الشهادة، ينطق فيقول لجوارحه كما في رواية تبا لكن، فعن كن كنت أناضل، انتوا ضدي، ده أنا بكذب عشان مصلحتكم، انتوا هتدخلوا النار. فيقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ده ليس أمرا بيد أحد. فإذا كان اللقاء على هذه الصورة، فبالله عليك ألا تتهيأ للقاء مثل هذا؟ بالله عليك كلم قلبك بينك وبين نفسك، لا تحتاج إلى رقيب من أحد، وليس الواعظ، والله ليس الواعظ بأفضل من السامع، والله كلنا يحتاج هذه المناقشة والمحاسبة. لقاء مثل هذا ألا يحتاج لتهيؤ؟ لو علم عبد أنه سيلقى ملكا أو رئيسا من الرؤساء، كيف يتهيأ لهذا اللقاء؟ فما بالك بلقاء ملك الملوك الذي لا تساوي أنت في ملكه ذرة ذرة، فإن السماوات السبع التي ما بين كل سماء مسيرة 100 عام، السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في أرض فلاء، مثل الخاتم اللي بترمى في الصحراء، بياخد مساحة من الصحراء ولا يذكر، دي السماوات كلها بكل الأراضي والكواكب والنجوم اللي فيها، بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في أرض فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلاة، والرحمن على العرش استوى لا يعرف له حد. فاعلم مقدارك يا عبد الله، اعلم قدرك، واعلم أنك والله إن كنت لا تساوي ذرة فأنت بالطاعات عند الله كبير. فاسمع هذه المقالة وتهيأ لها إن شاء الله، عسى الله عز وجل أن يكرمنا بها جميعا. ينادى على أهل الجنة في الجنة ممن؟ من الله الغني ملك الملوك، ينادي على عباده الطائعين في الجنة، أي عبادي هل رضيتم؟ الله أكبر، الله أكبر، الله الذي لا نساوي ذرات في كونه يقول لنا، يسترضينا، يقول لنا يا عبادي هل رضيتم، فنقول إن شاء الله عز وجل. وما لنا ربنا ألا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول فهل أزيدكم بأن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم تكشف الحجب فيرون الله تبارك وتعالى، فما أعطوا نعمة تساوي أن رأوا ربهم عز وجل. اللهم اجعلنا من أهل هذا اللقاء، واجعلنا من أهل هذا النداء، واجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم تعلم ضعفنا فاجبره، اللهم تعلم ضعفنا فاجبره، اللهم تعلم ضعفنا فاجبره. اللهم قونا على الشيطان ولا تقوي الشيطان علينا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.